هذا المحسن يعني السابق يفعل الواجبات ويتقرب إلى الله تعالى بفعل المستحبات ويترك المحرمات ويترك أيضا المكروهات ويترك الكثير من المباحات التي تشغل عن الخيرات. وأما الظالم فيدخل فيه آكل الربا أو مانع الزكاة، يعني نوع من أنواع الظالم لنفسه. والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة، المقتصد هو الذي يؤدي ما وجب عليه ولا يأكل الربا. والحاصل أن هذه تفاسير لهذه الآية، وتفاسيرها كثيرة يعني في أمثالها. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له، يعني يذكر نوعا من أنواعه وتنبيه المستمع به على نظيره، يعني هذا مثال. فإذا قيل من الأمثلة في الصدقات، المقتصد أو السابق هو الذي يتصدق بما عنده، يتصدق على الفقراء والمساكين ونحوهم بما فضل عن حاجته. والمقتصد هو الذي يقتصر على أداء الزكاة و أداء الحقوق الواجبة. والظالم هو الذي يمنع الكثير من الحقوق الواجبة ويؤخر الزكاة ويمنع ويبخل بما رزقه الله تعالى. كذلك في الصيام مثلا، أن يقال السابق هو الذي يحفظ صيامه عن اللغو والرفث ويتقرب إلى الله بصيام ما يقدر عليه من النوافل وما أشبهها. والمقتصد هو الذي يقتصر على صيام الفرض ولا ينقصه. والظالم هو الذي يظلم نفسه بفعل شيء من المعاصي في أثناء الصيام بسباب أو لغو أو سهو أو شتم أو نحو ذلك، ولا يتقرب إلى الله بشيء من فضائل الصيام ولا من نوافله، فيكون ظالما لنفسه، يعني قصر في حقها. يقول هنا التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. عرفنا الحد المطابق يعني تعريف الشيء بالحد الذي يحدد به. فإذا قيل مثلا ما المراد بالصيام، فيقال هو إمساك مخصوص من شخص منصوص عن أشياء مخصوصة، إمساك. وإذا قيل ما الحج، فيقال هو قصد البيت الحرام في زمن مخصوص لأداء أعمال مخصوصة، يسمى هذا تحديد تعريف. ويقال ما السلام، فتقول هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، فيقال هذا تخصيص. هذا تعريف بالحد. كما يقال ما المراد بالثوب، فتقول لباس يستر جزءا من البدن، من بدن الإنسان، من سوج من قطن أو من صوف أو من كتان أو نحو ذلك، فهذا يسمى تعريف بالحد. وأما التعريف بالمثال، كأن تأخذ واحدة من الثياب فتقول هذا ثوب، هذا ثوب، هذا هو الثوب. فالتعريف بالمثال يعني بالمشاهدة أبلغ، سيما للجهلة باللغة كالأجانب ونحوهم. يقول: العقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فيقال فقيل هذا هو الخبز، أو أشير به مثلا إلى البيت إذا كان مثلا لا يعرف مسمى البيت فيقال هذا بيت وهذا بيت. قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إذا كان شخصا إذا كان المذكور شخصا، نزلت في كذا فيراد بذلك يعني نزلت في جنس كذا لا أنها نزلت في ذلك الشخص، كأسباب النزول المذكورة في التفسير. ذكر هذه الأمثلة كمثال، كقولهم آية الظهار نزلت امرأة أوس ابن الصامت. صحيح أن المجادلة التي سمع الله قولها هي امرأة أوس، ولكن ليس المراد أن هذا خاص، لأن الله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فليس خاصا بتلك المرأة. وآية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وكلاهما حصل منه اللعان، وكلا الحديثين في الصحيح. فعويمر العجلاني قيل إنه هو الذي شك في امرأته لما نزلت الآيات التي في القذف في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم رجع إليه وقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. كذلك أيضا هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم في سورة التوبة، فإنه أيضا ذكر أنه قذف امرأته بشريك ابن سحنة، ثم تلاعن. فكل واحد من المفسرين يقول نزلت في هلال، نزلت في عويمر، والمراد أنها نزلت في جنس هذه الواقعة جنسها لا أنها خاصة بها. وكذلك آية الكلالة، وهي قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة في سورة النساء، كذلك في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة اتفق الصحابة على أنه من مات وليس له أولاد وليس له أب ولا جد يسمى كلالة، ليس له ذرية ذكور وإناث، وليس له أب أو جد، يعني من ليس له فرع وارث وليس له أصل وارث من الذكور. نزلت في جابر لما ذكر أنه لما مرض ولم يكن له إلا أخوات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد له أولاد، فنزلت الآية. كذلك قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، في سورة المائدة يقول الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. في هذه الآية التخير، إذا جاءوك يتحاكمون فلك الخيار إما أن تحكم أو تعرض. ولكن قيل إن هذه الآية نسخت بالآية التي بعدها، وهي هذه الآية: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الصحيح أن المراد إذا حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله، فتكون كالآية التي قبلها وهي قوله: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. بنو قريظة طائفة من اليهود، هم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نقضوا عهدهم لما جاء الأحزاب. فلما قاتلهم قتل رجالهم وسبى نساءهم وذريتهم. بنو النضير قبل ذلك هم الذين جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية قتيلين فهموا بما لم ينالوا، قالوا لأحدهم: اصعد على هذا السطح وألقي عليه صخرة حتى تقتله. فأوحى الله إليه بما هموا به وهموا بما لم ينالوا، فعند ذلك عرف أنهم نقضوا العهد فحاصرهم حتى أجلاهم إلى أذرعات الشام. ونزل فيهم أول سورة الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. كان بعض السلف كابن عباس يسمونها سورة النظير. وأن قوله: ومن يولهم يومئذ دبره، نزل في غزوة بدر، مع أن الآية عامة. وأن قوله: شهادة بينكم في سورة المائدة، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، نزلت في قضية تميم الدار وعدي بن بدة، في القصة التي ذكرها ابن جرير وغيره في التفسير، أن رجلا من بني سهم من قريش خرج في تجارة له فمات ولم يكن معه إلا هذان وهما لا يزالان من النصارى تميم وعدي، فأوصى إليهما بتركته فخانا فيها فنزلت الآية. وقول أبي أيوب إن قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، في قصة في الصحيح، يعني في السنن وهي صحيحة، وذكرها أيضا عن صاحب البلوغ وغيره، أن أبا أيوب لما رأى إنسانا وهم يقاتلون دخل في صف المشركين فقال: الناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال: إنكم تحملون هذه الآية على غير محملها، فإنها نزلت فينا معشر الأنصار لما أن الله تعالى نصر نبيه، قلنا: هلموا فلنترك الجهاد ونقبل على أموالنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ففسر التهلكة بأنها ترك الجهاد، هكذا في هذا الحديث. والآية عامة في كل شيء يسمى تهلكة. والحاصل أن هذا نظائره كثيرة. يفسرون الآية ببعض أمثلتها، مثال ذلك في آية الحج قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فسر بعضهم الرفث بأنه الجماع، وفسره بعضهم بأنه الكلام المتعلق بالعورات، وفسره بعضهم بأنه الكلام في النساء، يعني فيما يتعلق بإتيان النساء وفيما يتعلق بالشهوات ونحو ذلك، وكلها داخلا فيها هذا، لأن الرفث هو القول السيء. فإن كان يطلق على الجماع فقوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ولكن رفث فلان في القول، فالحاصل أن هذا كمثال. الفسوق أيضا أكثر له من الأمثلة، وهي أمثلة. فقال بعضهم الفسوق مضارة الكاتب والشهيد، أخذه من قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فجعل هذا فسوقا، ولكن هذا كمثال. وفسره بعضهم بالتنابز، وأخذه من قوله ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فجعل هذا هو الفسوق ولكنه كمثال. وفسره بعضهم بأكل المحرمات، وأخذه من قوله تعالى ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا، يعني أكل المحرمات حرمت عليكم الميتة والدم، إلى قوله وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، وهذا عظة كمثال وأشباه ذلك. يذكرون أنه مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، والآية على العموم، أو في قوم من أهل الكتاب كاليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، ولهذا يقولون في قواعد التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو كان أنه خاص بمن نزل فيه لما اعتبر بالآيات. ذكر أن عمر رضي الله عنه كان إذا قرأ آيات نزلت في أهل الكتاب يقول مضى القوم ولم يعن به سواكم. ففي مثل قول الله تعالى ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وإن كان خطابا لليهود لكن تحذيرا لهذه الأمة. وفي مثل قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، الخطاب لليهود ولكن تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا كفعلهم. وفي مثل قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وإن كانت نزلت اليهود لكنها تحذير أن يفعل كفعلهم، وأشباه ذلك كثير. فلا يقول مسلم ولا عاقل على أن هذا خاصا بمن نزل فيهم. الله تعالى يذكر ذلك حتى يحذرنا أن نفعل كفعلهم. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، لم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإلا لبطل الاستدلال بالآيات. لو قيل إنها تختص بالشخص الذي نزلت فيه فيقال مثلا آية اللعان نزلت في عويمر، فلا أحد يحتاج إلى اللعان فيما بعد، مع أن لفظ الآية عام والذين يرمون أزواجهم. وكذلك قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نزلت في رجل قتل مسلما ثم ارتد ورجع إلى الإسلام، رجع إلى الكفر، فنزلت فيه هذه الآية: هم يقتل المؤمن متعمدا. ولكن الآية على عمومها، كذلك قوله لا تب إذا ضربتم في الأرض، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فلا يقال إن هذا خاص بمن نزل فيه. لم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بذلك الشخص المعين، وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، يعني نوع ذلك الشخص. فآية القتل لا تناول مثلا الجرح، يقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ما تناول الجرح إذا لم يكن هناك قتل، إنما تختص بالقتل، فهو نوع من أنواع الاعتداء. وأما إذا جاء الحديث بلفظ أعم فإنه يدخل فيه الجروح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يدخل في ذلك الجراح، ويدخل في ذلك قوله والجروح قصاص. يقول: والآية التي لها سبب معين إن كان أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره من كان بمنزلته، إن كان أمرا أو نهيا. فإن كثيرا من الأوامر نزلت وقصد بها جنس أو ذلك الذي نزلت فيه، ومع ذلك فإنها نزلت في فإنها عامة. فإن مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، نزل في قوم من الصحابة ظنوا أن ذلك حسن، وإنما ذلك اتباعا لليهود لما كانوا يقولون راعنا ويريدون بذلك الرعونة. وكذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم، ولو كان سبب النزول خاصا فإن العبرة بعموم اللفظ متناولة لذلك الشخص الذي نزلت فيه ولغيرهم من هو بمنزلته. هذا إذا كان أمرا لا تقول راعنا، وكذلك إذا كان نهيا أو أمرا، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أمر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، نهي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا أمر نهي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، وأشباه ذلك كثير تتناول الشخص الذي نزلت فيه وتناول من كان مثله. وأما إذا كانت خبرا بمدح أو ذنب فهي متناولة لذلك الشخص وغيرهم من كان بمنزلته أيضا. نزلت آيات مدحا لبعض الصحابة رضي الله عنهم، نزل في صهيب قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لما نزلت تلقاه بعض الصحابة وقالوا ربح البيع، فكان هذا خبر ولكن كل من عمل مثل هذا فإنه داخل في الآية. كذلك قوله من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا نزل في أحد المنافقين فيتناول من كان مثله. يقول معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، ولهذا اشتغل كثيرا من العلماء بأسباب النزول، منهم الواحدي له كتاب مطبوع، والسيوطي أيضا له كتاب مطبوع في أسباب النزول، فإن كانوا قد يذكرون أسبابا بأسانيد ضعيفة. العلم بالسبب يعرف العلم بالمسبب، إذا عرف سبب نزول الآية فهم المراد منها. لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما مثال التقديم؟ لا تقدموا. نرجع إلى سبب النزول، وذلك لأنه لما جاء وفد بني تميم قال أبو بكر رضي الله عنه أمر عليهم الأقرع، فقال عمر بل أمر عليهم عيينة، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فنزلت الآية لا تقدموا، أي لا تتكلموا بشيء بين يدي الرسول وهو أعلم، لأنه هو الذي ينزل عليه الوحي. فمعرفة هذا السبب تبين معنى الآية. كذلك أيضا قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا لم تعرف سبب نزولها فإنك تتحير ما مثال الفاسق وما مثال النبأ. فإذا نظرت إلى أنها نزلت في الوليد ابن عقبة الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقبض زكاة بن المصطلق فكذب عليهم وقال إنهم منعوا الزكاة، فهذا يعرف به أو تفهم به معنى الآية. العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. ذكروا ذلك في كتب الفقه في كتاب الأيمان، قالوا أنه إذا لم يعرف ما نواه ما له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. فضربوا مثلا لو أن إنسانا طالب إنسانا بحقه بدينه فقال والله لأعطينكه بعد 5 أيام، ثم أعطاه بعد 3 أيام، فهل يحنث؟ لا يحنث، لأن سبب اليمين المطالبة كأنه طالبه بدينه فحلف أن يعطيه، فالمراد الإسراع. سبب اليمين أنه يسرع بوفائه. كذلك لو قال مثلا لو أن إنسانا أخذ يمن عليك ويقول إني أنا الذي شفعت لك وأنا الذي نفعتك وأنا الذي أعطيتك وأنا وأنا، فحلفت وقلت والله لا أقبل منك شربة ماء شربة ماء، فإذا قبلت منه أكلة فهل تكون حانثا؟ أنت ما حلفت إلا على شربة ماء، ولكن المنة سبب اليمين قطع المنة، كأنك تقول أقطع منتك ولا أريد لك منة ولو بشربة ماء. فمعلوم أنك إذا أكلت عنده طعاما فإن المنة أكبر من شربة الماء، وكذلك إذا قبلت منه كسوة فمنته تكون أعظم من شربة الماء وأمثال ذلك. يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها وأثارها. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، لكن نزلت هذه الآية في مثلا قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قيل إنها نزلت في عمر ولما أنه تضرر بترك بأنه وطئ امرأته في الليل بعدما نام، فقيل نزلت فيه، قيل إنها نزلت في الرخصة في إتيان في غشيان النساء ليلا. المراد بذلك أنها نزلت في الرخصة في ذلك، سواء كان سبب النزول هلام أو غيره. وكذلك قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قيل إنها نزلت في الرخصة في إتيان الزوجة من الخلف في قبولها من الخلف، لما كان الأنصار يمتنعون من ذلك ويأخذون ذلك عن اليهود، فرخص الله في قوله بعتوا حرثكم، يعني الحرث هو محل البذر وهو الفرج، أن شئتم يعني كيف شئتم. فيراد بهذا أن هذا من جملة ما نزلت فيه الآية لا أنها خاصة به. ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن هو السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا وكذا. إذا قيل مثلا نزلت قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، نزلت في الرخصة في الصدقة بدل الصيام، أن هذا داخل في الآية. وقيل نزلت في الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذي يشق عليهم الصيام أن لهم الفدية، فيقال هذا أيضا داخل في الآية. يقول تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند يعني مرفوع كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، يعني هل يكون مرفوعا أو يكون تفسيرا من الصحابة ليس بحديث مسند مرفوع، يعني مجرى التفسير الذي ليس بمسند. البخاري رحمه الله أكثر في تفسيره في الصحيح من هذه الأسباب واعتبرها مرفوعة، مع أنه رحمه الله كان يهتم بالأحاديث المرفوعة، إنما وضع كتابه للمرفوعات التي يرويها بأسانيده، فرأى أنها أسباب النزول، وإن لم يذكر أنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها مرفوعة يدخلها في المسند، وآخرون لا يدخلونها في المسند كمسلم ولهذا ما روى في صحيحه شيئا إلا قليلا من هذا الجنس. يقول أكثر المسانيد على هذا الاصطلاح، يعني أنهم يجعلونها موقوفة كمسند أحمد وغيره. أما إذا ذكر سبب نزلت الآية عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. إذا مثال سؤال عويمر العجلاني عن اللعام فإن هذا يعتبر مسندا، وكذلك قصة عمر لما أنه تضرر بترك الوطء في ليالي الصيام غيره يعتبر هذا أيضا مسندا، لأنهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. يقول إذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا، ثم يقول الآخر نزلت في كذا، يعني يذكرون لها سببين. فالجواب أنه إذا كان اللفظ يتناولهما فلا منافاة، لا منافاة بينهما، لأن الآية تعم هذا وهذا. يكثر ما إذا قالوا نزل في فلان أو نزل في فعل كذا وكذا، ولا يذكرون أن هذا خاص، فلا يحصل هناك منافاة بينهما. فنعرف مثال قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ذكر أن بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الهلال يبدو ضعيفا ثم يتكامل، نزلت الآية أنه مواقيت للناس، يعني جعل صغيرا حتى يعرف مبدأ الشهر. ثم قال بعضهم إنها نزلت في سؤالهم ما الحكمة، ما الحكمة في الأهلة، فقيل مواقيت للناس، فلا ينافي أحد السببين الآخر. ويذكرون هذا كثيرا في بعض الأسباب، مثل قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، ذكر أنها نزلت في أناس كانوا يتمنون القتال، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس أرادوا القتال فقيل لهم كفوا أيديكم، ولها أسباب أخرى. فإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب. ذكر ذلك بعضهم في سورة في آية اللعان، لأن أحد الرواة قال نزلت في عويمر، والثاني قال نزلت في هلال، ولعل الصحيح أنها نزلت عقب قصتهما أو عقب سؤالهما، لأن سؤالهما كان متقارب، نزلت عقب تلك الأسباب. وقيل نزلت مرتين، مرة لسبب هلال ومرة لسبب عويمر، والأقرب أنها نزلت مرة واحدة يدخل فيها هذا السبب وغيره. وهذا الصنفان انتهى من الصنف الثاني الذي هو من أصناف اختلاف التنوع، اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات كما تقدم في أسماء الله وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه، بعض أنواعه كالمثال بالخبز كالتمثيلات هما، يعني هذا الصنفان الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. وممن يذكر الاختلاف ابن جرير، فإنه إذا ذكر آية قال اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم كذا، ذكر من قال ذلك، وقال آخرون كذا، ذكر من قال ذلك، ثم في النهاية يجمع بينهما فيقول إن الله ذكر كذا وجائز أن يكون مراده كذا وجائز أن يكون مراده كذا وكذا. يقول كالتمثيلات أم الغالب تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، هذا أيضا قد يقولون إنه اختلاف ولكن اللفظ يعم اللفظ يعم المعنيه محتملا للمعنى، إما لكونه مشتركا في اللفظ، يعني هناك ألفاظ مشتركة يشترك فيها معنيان تسمى الألفاظ المشتركة التي تصدق على عدة معاني، كلفظ العين تصدق على العين الباصرة كقوله تعالى ألم نجعل له عينين، وتصدق على العين النابعة كقوله وفجرنا الأرض عيونا، وتصدق أيضا على العين الذي هو الجاسوس تقال بعث عينا، يسمى هذا مشترك. وكلفظ قسورة في قوله تعالى فرت من قسورة وفسر بأن قسورة هو الرامي، وفسر بأنه الأسد، والحمر كأنهم حمر مستنفرة، قيل إنها الحمير الأهلية المستأنسة التي تركب، وقيل إنها المتوحشة حمار الوحش الذي هو من الصيد، وهذا هو الذي يليق بالرامي. الرامي إذا رأته تلك الحمر الوحشية فإنها تفر منه، وكذلك تفر من الأسد. وكلفظ عسعس يراد به في قوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، عسعس قيل إن عسعس يعني أقبل، وقيل عسعس يعني أدبر، يفسر الإقبال الليل وإدباره. ومن ذلك أيضا لفظ القروء في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، كل منهما لغة يطلق عليه أنه قرء، كما في قول الأعشى يمدح رجلا بكثرة الغزو لما ضاع فيها من قروء نسائك، يعني من أيام طهرهن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. يقول إما لكونه متواطئا في الأصل، والتواطؤ هو معناه أن تكون اللفظة لها أو المعنى له عدة ألفاظ يعبر به، يعني المعنى الواحد ك قد يكون له عدة أسماء كأسماء الأسد، فإنها أسماء متواطئة، الأسد والهزبر والليث، سميت متواطئة لأنها كأن العرب تواطؤ على تسميتها بعدة هذه الأسماء.